لا تسمع فيها سوى ناعٍ يجاوب ناعيا. ورد الحسين إلى العراق وظن ترك النفاق، إذ العراق كما هي ماذا قطع مفراتهم حتى قضى. أيوا حسينا، وشلون قضى الحسين؟ ماذا ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطشين فغسل بالدماء القايا. يا ابن النبي المصطفى ووصي وأخ الزكي وابن البتول الزاكية، تبكيك عيني لا لأجل مثوبتك، لكنما عيني لأجلك باك. يا تبتل منكم تبتل منكم كربلا بدم ولا هي تبتل مني بالدموع. هي الجارية أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، هيت وحولت الرزايا، حسين كنا نعتني لك كربلا نزور، بس ما نوصلكم وننظر ذيك القبور، ندخل الحاير بالحنين ولطم الصدور. يا الله يا الله، عما قريب ان شاء الله عند الحسين. ندخل الحاير بالحنين ولطم الصدور، ونهيج مثل الجلايا بلو فارق حمية. وحسينا ونشوف عد رجلك علي، يا حسين مدفون ونتذكر وقوفك عليه بقلب محزون، محني الظهر وتصيح يا ابني قطعت بيا، والله وبكل فريضة تروح للحاير الشيعة من مشهدك. تصور الآن الطوف الليلة عند الحسين، من مشهدك تطلع وتقصد للشريك. انزور القمر الازهار ابو تشوف القطيع شيال رايتكم وسور الهاشمية ويلي وليك وبعد الزيارة للمخيم بالبجة نعود والله نعود ونتذكر مناد بن سعد يا قوم فرهود حرق الخيم سلب الحريم الخارجية آه وحسينا الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر قانون من القوانين اللي يشير إليها القرآن الكريم في كثير من الآيات الشريفة قانون من القوانين الاجتماعية المتعلقة بالتغيير دائما القرآن الكريم يشير إلى هذا الأمر لأهميته ولصعوبته في نفس الوقت عملية التغيير ليست بالعملية السهلة لكن هل أن التغيير لا يكون إلا إذا كان الانحراف أو لا التغيير يكون في كل وقت طبعا يتصور الإنسان أنه متى لا بد من التغيير في حياة الإنسان إذا كان هناك انحراف بينما نشوف لا لما نجي للقرآن الكريم هو يبين أنه التغيير يكون حتى لو كان هناك الصلاح ليش ما الإنسان يرتقي أكثر وأكثر نعم إذا وجد الانحراف فلا بد من التغيير لكن إذا كان هناك الصلاح هل نحتاج إلى هذا التغيير أو لا هم كذلك إحنا نحتاج إلى ولصعوبة هذا الأمر ولأهميته في نفس الوقت إجا القرآن الكريم دائما يشير إليه ولهذا بعضهم يتساءل هل أن عملية التغيير في المجتمع هل هي من العمليات الممكنة أو أنها من العمليات المستحيلة يمكن إلي أغير أو لا يمكن إذا وجد الفساد هل يمكن لنا من تغييره أو لا بعضهم يتصور أنه لا يمكن الوضع خلى يبقى على ما هو عليه خلي المنكر موجود ولا يوجد أي مشكلة، لأنه لا يمكن لنا أن نغير المنكر إلى المعروف، هذا مستحيل. لكن نشوف أنه لما نرجع إلى القرآن الكريم من جهة، نرجع إلى علماء الاجتماع والنفس من جهة أخرى، نرجع إلى التاريخ وما يقوله التاريخ من جهة، نشوف يقول لا، عملية التغيير ليست بالعملية الصعبة، بالعكس أنت مخلينها صعبة. مثلا في القرآن الكريم، القرآن الكريم لو كانت هالعملية صعبة ما كان يجي يقول إن الله لا يغير ما بقوم، يعني يدعو إلى التغيير، يدعو إلى التحرك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أو لما يجي مثلا يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وغيرها من الآيات الشريفة. أيضا يجي إلى الروايات، كما ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، قوام الشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود، بهذا تكون الشريعة، تبقى الشريعة. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا لما نجي إلى علماء النفس، علماء الاجتماع، يقولوا أن الأمور اللي تقوم شخصية الإنسان ما هي؟ السلوك من جهة، العادات من جهة. هذه السلوك وهالعادات هل يمكن للإنسان أن يعمل على تغييرها أو لا؟ يقول بما أنها أمور مكتسبة، اكتسبها الإنسان، فيمكن له أن يغير هذه الأمور اللي اكتسبها. مثال بسيط على ذلك، مثلا لما يجي إنسان وتشوف أنه مثلا ابتلي بالتدخين، هذا هل من فطرته هو يدخن؟ لا، هو شاف أن هذه هواية أو عمل جيد، زين، يمكن له أن يقلع عنه أو لا؟ يقول له نعم. ليش؟ لأن هذه عادة اعتاد عليها، يمكن له أن يغيرها، لكن تحتاج إلى شيء. ما هو هذا الشيء؟ لابد من الإرادة، وإلا إذا ما كانت عنده إرادة فهو ينهزم. كذلك في كثير من العادات والسلوكيات الموجودة لابد من الإرادة لتغييرها. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا، لو كانت عملية التغيير غير ممكنة لما كان اجي إلى التاريخ تشوف وإذا مليء بتلك الشواهد ومليء بتلك المواقف، وأقربها لما تجي إلى حياة الأنبياء من آدم إلى سيد الكائنات محمد. النبي صلى الله عليه وآله يوم اللي إجى إلى هذه الأمة، وإذا كانت تعيش في الحضيض بنص القرآن الكريم، وكذلك ما ورد عن الزهراء عليها السلام، تقول لهم لما صارت تخاطب أولئك، وإذا تقول لهم أنت وكنتم على شفا حفرة من النار، لكن استطاع النبي صلى الله عليه وآله، ما قال شاف وإذا هذا اللي يعبد الأصنام من جهة، وذاك العمل مثلا الزنا والعياذ بالله من جهة، وشرب الخمر من جهة، قال لا أنا ما يمكن، شو أسوي أنا؟ هذه الأمة يمكن لي أن أغيرها؟ لو لا، بالعكس، وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله خلها الأمة هي خير الأمم. ليش السبب؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليش صارت خير أمة؟ قال لهذا السبب، لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لهذا كنتم خير أمة. لو تركتوا المعروف، لو أنتم ما صرتوا تروجوا للمعروف وجعلتم المنكر يبقى، يقول ما يصير خير أمة. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبحت هذه الأمة خير أمة. وهكذا إذن فمن خلال التأمل في هذه الجوانب سواء لما نجي إلى القرآن أو الجانب التاريخي أو غيرها من الجوانب الأخرى تقول لا يمكن أن نغير من الوضع الذي نحن فيه، إن كان حسن فنغيره إلى الأحسن، إن كان سيء نغيره إلى الأحسن، وهكذا. فعملية التغيير عملية جدا مهمة، ولهذا القرآن يؤكد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يريدها الإنسان الله ينزل عليه رحمة، وحتى فعلا تشمل تلك الخيرات، يقول لتبدأ أنت من نفسك. إذا بدأت فعلا رايح تشوف السعادة ورايح تبتعد عن الشقاء. زين، إذا هذه العملية ممكنة انجي إلى الوسائل التي لا بد من توفرها حتى يمكن لنا أن نغير. احنا الآن نشوف مثلا في مجتمعنا أو في غير من المجتمعات سلوكيات وعادات غير صحيحة، ما شاء الله من السلوكيات والعادات غير الصحيحة، شلون يمكن لنا أن نواجهها؟ إذا احنا وقفنا مكتوفي الأيدي رايحة تستشري أكثر وأكثر، تنتشر يوم بعد يوم، لكن إذا احنا لا عملنا على مواجهتها على محاربتها، لا رايح يصير فعلا يتغير حال المجتمع. لكن ما هي الوسيلة التي لا بد من توفرها ليتغير هذا الوضع، ليتغير هذا الحال؟ إجا الشارع المقدس وجعل فريضة وأكد عليها وركز عليها في آياته الشريفة. أيضا تشوف الفقهاء أفردوا باب خاص لتلك الفريضة عنونها بهذا العنوان: فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال هذه فريضة الأمر بالمعروف وظيفة من؟ خلني أولا أعرف وظيفة من هذه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال وظيفتك أنت، مو أنت تصعد على المنبر، فهي وظيفتك أنت، صحيح هي وظيفتي، لكن هل أنها وظيفتي أنا فقط؟ لو وظيفة الكل، الشارع المقدس يقول لا هذه وظيفة الكل، خطاب يوجه إلى الجميع: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. هذه الأمة التي تدعو إلى الخير، ما قال أنت يلي تصعد المنبر أو تصلي جماعة أو أنت اللي في المكان الفلاني في المركز الفلاني عليك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، وإنما قال على الجميع: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. زين، خلنا نجي نتأمل فقهاء ماذا يقولون في هذه الفريضة، المراحل التي لا بد من التأمل فيها حتى تؤدى هذه الفريضة. مرحلة من المراحل: الإنكار القلبي. شفت واحد وإذا ارتكب مثلا عمل سيء، شلون اتعامل ويا هذا؟ اقلها، الشارع المقدس يقول اقلها ان تواجه هذا اللي ارتكب المعصية بماذا؟ ان تنكر فعله، ما تقبل من هذا الفعل، ان تنكر هذا الفعل. يعني لابد وان تظهر هذه الامور حتى في ملامح وجهك. شلون ملامح وجهك؟ يعني أنه والغرض والغاية منها، يعني فلسفتها شنو؟ فلسفتها أنه أنا إذا أنكرت هذا الفعل أنا بالدرجة الأولى أجعل لنفسي وقاية قبل أن أجعل لغيري وقاية، أجعل لنفسي وقاية، فإذا هذا ارتكب المنكر وإذا أشوف لا جيت تبسمت في وجهه كأنه لم يكن شيء، ارتكب المنكر، ذاك اللي يسرق والعياذ بالله، ذاك اللي يشرب الخمر، ذاك اللي يعمل على إيذاء الناس من خلال عدة أعمال، أنا جاي أتبسم في وجهه. قالوا هذا غير صحيح، أمير المؤمنين عليه السلام يقول أمرنا رسول الله أن نواجه أهل المعاصي بوجوه مكفهرة، يعني حتى نبين إلى عدم الرضا من هذا الفعل، حتى نقول لأن الفعل هذا غير صحيح. هذا من جهة. من جهة أخرى، مرحلة أخرى، مرحلة اللسان. مرحلة اللسان شلون؟ المرحلة الإنكار باللسان، يعني ويا ما أشوفه هذا جاي يطبق مثلا بعض الأعمال غير صحيحة، شو أسوي وياه؟ شلون أتعامل وياه؟ حالا ما عندي إلا أنه أنا أواجهه بكلمات نابية حتى لعل وعسى يتراجع عن هالفعل. مو صحيح. لا، القرآن ما يقول أنه أنت تواجه السيئة بالسيئة، لا، بل بالعكس، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، تتحول هالعداوة هذه إلى وين؟ تتحول إلى وإذا محبة ومودة، مع أنه للتو كان عدو، لكن تحولت العداوة إلى محبة من خلال ماذا؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام: من خلال عود نفسك طيب الكلام. ويا كل أحد، أنا مثلا ويا زوجتي أعود نفسي طيب الكلام، هي تعود نفسها وياي طيب الكلام، أنا ويا جاري أعود نفسي طيب الكلام، أنا ويا صاحبي أعود نفسي طيب الكلام، أتكلم وياه بكلام طيب، أنا ويا أولادي أعود نفسي طيب الكلام، وهكذا. شوف شلون الكلمة الطيبة حالا تصل إلى القلب. فهذا مرحلة من المراحل، الإنكار باللسان. أيضا مرحلة من المراحل، الإنكار باليد. يمكن أكو بعضهم لا، بعضهم وإذا هو يجي يصر على المنكر، هنا لابد أن أتعامل وياه بأسلوب آخر. هذا من جهة. من جهة أخرى، أنا لما أشوف هالمراحل أجي إلى أنه أكو شرائط إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن أشوف هذا اللي ارتكب المنكر مصير عنده إصرار على المنكر لو لا. هو يمكن ما كان عنده إصرار ولا كان ملتفت إلى العمل الذي فعله. مثلا يمر علي واحد بسيارته ومشغل الراديو ومرفع على صوت الراديو، هو الآن مشغول ما ملتفت، صار وإذا أكو هناك مخلي على محطة فيها غناء، هو ما كان قصده لكن هالشكل مشغول البال. لا، أقول هذا لابد وأنه متقصد يخلي الغناء وما شابه ذلك، وعلى ذلك فقس مواقف أخرى. هذا إذا ما كان عنده إصرار على المعصية، إصرار على المنكر، أنا شلون أواجهه؟ ما أواجهه أقول له تعال أنت ارتكبت المنكر وليش تسوي وليش تفعل؟ لا، فلا بد وأنه أنا لما أجي أريد أواجه المنكر أشوف اللي ارتكب المنكر عنده إصرار على فعل المنكر. هذا من جهة. من جهة أخرى أعلم بأن هذا منكر، والأمر الآخر أشوف أنه أكو إلي تأثير لو لا، أكو إلي تأثير، حتى يكون إلي تأثير لمواجهة المنكر لابد وأن أستخدم الأساليب. إحنا للأسف الشديد أكو بعضنا لما يجي يريد يواجه مثلا المنكر ويقول لك أنا أحمل راية الأمر بالمعروف، يقول لك جزاك الله خير، أنت تحمل راية الأمر بالمعروف، لكن شلون أنت يمكن لك أن تواجه المنكر؟ ترى أكو لها أساليب، من بينها لا بد من المرغبات، ما أستخدم المنفرات. المرغبات أمر مطلوب، ويا زوجتي ويا أولادي ويا أصدقائي ويا جيراني ويا كل الناس، أسلوب الترغيب هو الأسلوب المطلوب. يمر، هذا مثال معروف ومشهور، يمر الإمام الكاظم عليه السلام على دار رجل وإذا يسمع صوت الغناء في داره. الإمام عليه السلام شاف أنه هذا شلون يمكن ردعه وشلون يمكن جعل هذا الإنسان يتراجع عن فعله؟ التفت شاف جارية عند الباب، التفت إليها الإمام عليه السلام، قال لها: دار من هذا؟ قالت له: دار سيدي بشر. قال لها: سيدك حر أم عبد؟ هذا اللي يفتهم يتوجه لها، بعد إذا ما يفتهم هذا أمر آخر. سيدك حر أم عبد؟ هذه قالت له: سيدي حر. قال لها: نعم، لو كان عبدا لأطاع مولاه. ما يصير يكون عبد لله ويطيع هواه، يكون عبد لله عز وجل وإذا يطيع هواه ويشوف شو تريد نفسه، يسمع هالوقت غناء ما عندي أي مشكلة، خلني أسمع الغناء ما دام نفسي هي هاوية أن تسمع الغناء، زين. وهكذا، فإذا بالإمام عليه السلام لما إجت الجارية إلى بشر وقالت له كلمة الإمام، صارت حالة من التحول في حياته، تغيرت حياة بشر. ذاك الرجل اللي ما يجلس إلا وصوت الغناء في داره، تغيرت حياته، يطلع خلف الإمام عليه السلام ويقول له: سيدي ابن رسول الله، أنا تائب، فهل لي من توبة؟ اليوم اللي فعلا صار التأثير، فاستطاع أن يؤثر على هذا الشخص لما استطاع، فصار ذاك الرجل بشر الحافي، ذاك العابد الزاهد المؤمن بالله سبحانه وتعالى. إذن من خلال جعل المرغبات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعلا استطيع أن أحارب المنكر، هذا من جهة. من جهة أخرى، أنها العمل وظيفة من؟ كما بينا وظيفة الكل. لا يقول لي واحد أنا ما مسؤول، لا، أنت مسؤول، وكل واحد في مكانه مسؤول عن أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ذاك إذا يجلس ويا زوجته وأولاده فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذاك المعلم لا بد وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. تلك المعلمة لا بد من أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كل واحد في مقامه في منصبه يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا اللي أراد الشارع المقدس، أن أمر الأمر. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر. تراكم مجال داخل عند المنبر، جزاكم الله خير الجزاء، اللي عند الباب بالخصوص. احنا ذكرنا الليلة الماضية الإمام الحسن العسكري يقول: وأكثروا من الصلاة على النبي، فإن الصلاة على النبي بعشر حسنات، بس مو تكون باردة. اللهم صل وسلم. فهذه اللي يريدها الشارع المقدس فعلا. اليوم احنا بأمس الحاجة الى التغيير في حياتنا من خلال الامر بالمعروف. لو طبقت فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما اراد الشارع المقدس، ما تشوف ان هناك عادات وسلوكيات غير مرغوب بها، لا، لكن لانه اكو هناك حالة من التهاون في الامر بالمعروف، اكو هناك حالة من التهاون في محاربة المنكر. لهذا الأمة التي تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شو تصير هذه؟ تصير إن لم تكن أمة ميتة فهي تحتضر، يعني تلفظ أنفاسها الأخيرة. وهذا اللي بين الحسين عليه السلام: ألا ترون إلى المعروف لا يؤمر به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه. لا يقول لواحد أنا مو وظيفتي هذه، لا، وظيفة الكل. أنا أشوف المنكر، لا بد من المقاطعة الجماعية، لا بد من الوقفة الجماعية لمحاربة المنكر. كل بحسب مكانته ومسؤوليته يستطيع أن يحارب المنكر وينشر المعروف. ألا ترون إلى المعروف لا يؤمر به وإلى الباطل لا يتناهى عنه. هذا في موقف، في موقف آخر أيضا يؤكد الإمام على هذا، يقول: ترى أنا شعاري اللي رفعته الآن من سنة 61، بل من 14 قرن من بداية دعوة رسول الله، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. شو تريد تسوي أبا عبد الله؟ تحتاج الأمة يعني إلى التغيير؟ قال: نعم، أريد أن أأمر بالمعروف وأنا عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي صلى الله عليهما. شوف الأساليب اللي استخدمها. يوم عاشوراء، وإذا هو ما بدأ بقتال، لا، واحد من أصحابه يقول له: دعني أبدأهم بالقتال يا ابن رسول الله. قال له: لا أحب ذلك، أنا لازلت الآن يمكن لي أنه أنا الآن أستطيع أن ألقي الحجة وأجذب واحد من هؤلاء. صحيح الآن إش كم ألف هؤلاء، لكن لئن يهدي الله بك رجل واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس. شوف، وإذا من ذاك الموقف وذاك المشهد مثلا ويا الحر ابن يزيد الرياح، شلون كان موقف الحسين عليه السلام؟ الحسين لما أن شاف الحر في زهاء الفارس، ايش قال للحسين عليه السلام؟ التفت بعد أن قال: أبا عبد الله، الماء الماء يا حسين. شوف الحسين عليه السلام أسلوبا اللي يستخدمه ويا كل أحد، مو بس ويا هؤلاء، ويا كل الناس يستخدم هالأسلوب. ايش قال الحسين عليه السلام؟ أصحابي اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. صاروا يقدموا إلهم الماء، واحد منهم كعلي بن الطعان المحاربي كان يشرب الماء والماء يتدفق على ثيابه. لكن الحسين عليه السلام شلون يتعامل وياه؟ يا هذا أنخ الراوية خنث السقاء. لم يفهم، إجا الحسين بنفسه وصار يقدم إلى الماء، صار يقدم إلى الماء. لكن النتيجة إلى وين؟ يعني أكو هناك يؤثر فيه، أو هناك من يؤثر فيه المعروف، هناك من أكو عنده أرضية خصبة للهداية، وهناك من قد استحوذ عليهم الشيطان، بحيث يوصل الأمر الحسين على وجه الأرض ينادي: وحق جدي أنا عطشان، وحق جدي تفتتت كبدي من الظما. شلون تعاملوا ويا الحسين عليه السلام؟ قالوا له: لا تذوق الماء حتى تذوق الموت غصة بعد غصة. ها، ما رايح تشرب الماء إلا وزينب طالعة وهي تسمع صوت الحسين ينادي بصوت ضعيف: وحق جدي أنا عطشان، وحق جدي تفتتت كبدي من الظما. ش قالت العقيلة زينب؟ حالا إجت تريد تشوف وين صاير الحسين. صاحت: يا ناس، يا ناس، درب المشرع مني، والله يا ناس، درب المشرع منين، انا بروحي لجيب الماي لحسن. صاحب صوت أنا حسين يا زينب أنا حسين. ما تعرف يعني زينب صوت الحسين؟ قال ما تعرف الحسين لأن الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة. قال أنا حسين يا زينب أنا حسين. قالت بويا عليك عن كربلاء والله غبت وين يا بويا يا علي وين يحضر إليك علي زينب. قال ايات سور الحرم يا حسين لا تجذب الونات بلكت يا عزنا من الحرم تهدأ الرنات. ش عندش زينب ش تريدي؟ انا ودي اوصل مصرعك وانجديل وياك لكن اش بيدي لازم ذيالي يتامى اتقل لو يقدر السجاد ينهض كان جينا خدك نوسده وبالدمع نغسل الطبرات. جاوب جاوب الحسين ايش قال له زينب؟ قال له بلا تجهيز لازم يتركوني. قال له بلا تجهيز لازم يتركوني باكر تمر بي الضعينة وتنظروني وانتي وخواتين كان ردتوا توصلوني طلعوا بسواد الليل يستركم عن الله. وحسينا وإماما التفت الحسين إلى الحر قائلا ما عندك يا حر؟ قال أبا عبد الله هناك أوامر من عند ابن زياد لا بد وأن أدخلك الكوفة. قال الحسين والله لا أتبعك. والحر يقول والله لا أدعك. اضطربت قلوب الودائع سكينة التفتت إلى أخيها الأكبر أخي علي قرب هودجي من هودج عمتي زينب. جاب هودجها إلى جانب هودج زينب قالت لها عم زينب قولي لأبي يلين الكلام مع القوم لئلا يذبحوا. عرف الحسين قلوب الودائع اضطربت قال لثكلتك أمك يا حر. التفت الحر أبو علي مولاي لو أحد غيرك يذكر أمي ما تركت أم من الثاك لكن شقول أمك الزهرة. ماذا أقول عن فاطمة؟ يكفيها كسر الأضلاع الزهرة يكفيها مصايب بعد. ماذا أقول في فاطمة؟ أقول سيدتي وينك يا زهرة تشوفي بناتك بهالحالة وينك يا زهرة تشوفي الحسين بهالحالة إلا والزهرات خاطبك أيها المؤمن اتقل لك اتصيح لو حاضر يا حسين يمك والله يمك إن كان بفادي لضمك واستروحك يا ابني وشمك. قال له يا هذا سيدي مولاي أبا عبد الله إن كان ولا بد فاسلك طريقا لا يرجعك المدينة ولا يدخلك الكوفة. صاح الحسين أصحابي من منكم يدل الطريق على غير الجادة؟ وإذا بالطرماح التفت سيدي يا ابن رسول الله أنا يا أبا عبد الله. قال إذا تقدم وحد بنا أنت ما أدري تمشتاق تزور الحسين لولا ما أدري أدري قلبك ينبض بحب الحسين أدري يوم اللي يذكر الحسين انت تصيح بلسان الحال لا تطلب المولى الحسين بشرق أرضنا أو بغربي ودعوا الجميع وعرجوا نحوي فمدفنه بقلبي. أقول لك يلا يا مؤمن هذا لسان حالي وحالك وحال كل مؤمنة. آه ربي يدعوك بدعاء القلب ذاب من الحزين مو نبض قلبي التسمع هذا قلبي من يوين حاجة عندي يا إلهي وريتك علي تحين. إيش حاجتك يا مؤمن يا مؤمنة من أموت يصير قبري بكربلة وبيها ندفي من أموت يصير قبري بكربلة وبيها ندفي. كربلة كربلة ها انت عشاك كربلة ادري بكم. آه من أموت يصير قبري بكربلة وبيها ندفين. ليش يا مؤمن؟ قال يا إلهي وكربلة مني سرد مسرد دمايا والخبر عندك يا ربي وانت تعلمه بليلة الجمعة أريد تمر علي فاطمة بليلة الجمعة أريد تمر علي فاطمة يعني تروح لزوار ولدها الزهرة بليلة الجمعة أريد تمر علي فاطمة. يلا إذا أنت مشتاق تروح إلى كربلاء أريد أسمع صوتك حتى يوصل إلى كربلاء ويا الطرماح. اتقدم الطرماح ورفع صوته وصاح يا ناقتي لا تذعري من الزاد. أنا أوعدك إن شاء الله عما قريب رايح يصير هالمجلس تحت قبة الحسين إن شاء الله إن شاء الله عما قريب. يا ناقتي لا تذعري من الزاج وامشي بنا قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخايا آل رسول الله يا أهل الفخر. يا الله يا مالك النفع معايا يا أنوى الضر أيد حسين نسي إيه لا غابت هذه الأصوات لا عدمت هذه الاجتماعات. يا مالك النفع معايا أنوى الضر أيد حسين سيدي بالله على اللعين سلي إلى الصخر. بعد مشت الضعينة هدأت قلوب الودائع وإذا بهاتف ينادي يا زينب الطهر وبي انت الطهر ألا استعدي لصيام أعطي الزاج بين كما الصبط بأهليهم وجدا في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، ساعة إذ وقف المهر الذي تحت وحسين وحسين وإمامي ما تضامي وحسينا وحسين، بينما الصبط بأهله مجدا في المسير، وإذا الهاتف ينعهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، ساعة إذ وقف المهر الذي وحسينا وحسين، فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحل قائلا في صحبه يا صح ما هذه الفلا، قيل هذه كربلا قيل هذه كربلا، قال كرب وبلا، خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين وحسين، خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين وحسين. عظم الله أجوركم، ركب سبعة أفراد فلم تتحرك أصحابي، ما اسم هذه الأرض؟ قالوا تسمى شاطئ الفرات، ألها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى الغاضريات، ألها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى العقل، قال أعوذ بالله من العقل، ألها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى كر، قالوا تسمى كربل، قال هي والله كرب وبلا، ها هنا محط رحالنا، ها هنا تحرق خيامنا، ها هنا تسفك دماؤنا، ها هنا يصعد شمرا على صدري وحسين وحسينا وإماما، ونزلوا كربلا. الله يا زينب يوم اللي شافت كربلا، وإذا الحسين التفت إلى أصحابه إيش قال لهم؟ قال فيها الأرض يا أهل الفخار حطوا ضعن. ليش أبو علي؟ فيها الأرض يا أهل الفخر حط ضعنا، ونزلوا فيها وفيها خل تنزل حرمنا، وفيها الأرض نشروا علمنا، أنا وعدني بهالأرض خير النبي ولي، فيها تظل أجسادنا من غير تغسيل، وفيها علي يلبس أقياده زناجيل، وفيها على صدري تدوس الأعوجي وحسيناه، وكني عاين هالأرض هاللي تنظروها تصبح مزار لشيعتنا ويقصدوها، لا وين يا زوار؟ قالوا الغاضري، لا وين يا زوار؟ قالوا الغاض. نزلوا وإذا زينب ويما نزلت وطأت رجليها كربلاء اضطرب قلبها، أبو علي هل جيش لنا أم علينا؟ قال أخي علينا، اضطرب قلبها، ولي صار هذه كربلة بشرب بلايا نزلوا ترى لا حد علامات المنايا لازم بجانب هالنهر نقضي ضمايا هي واجسادنا فوق الثرى تبقى سليبة وقولوا قولوا لزينب تستعد لها المصيبة. الآن حديث زينب ويا من؟ حديث العقيلة ويا كفيلها أبو فاضل. إجت إلى قالت شور على الوالي يرد ابن المدينة. قالها قالت شور على الوالي يرد ابن المدينة قبل المسا يمسي وقبل يهود الليل. جاوبها أبو فاضل يقلها أنا شلون أتقدم لأخوي حسين بالشار والأرض هذه كربلة والشهار عاشور فوز وسعادة ومرجلة ونور على نور. اي اي والله فوز وسعادة ومرجلة ونور على نور. وإذا زينب يوم اللي نزلت وياها أبو فاضل لكن ما أدري خلني أستبق الأحداث هالبيت وأسألكم الدعاء. دخلت إلى كربلة وأبو فاضل وياها لكن شلون طلعت من كربلة بيا حالة وإذا بها ترى ذلك الجثمان بجنب العلقم دام الوريدين مفضوخ الراس بعمود من حديد. صرخت وضيعته اتقل اخويا بيا وجه طبت المدينة والله المدينة يا انا شقول اللي يقول حسين وين هي انا شقول اللي يناشدني من الناس اخوك حسين وين وين هي يا اخوك حسين وين وين وين عباس. أقول حسين ظل جثة بلا راس وعباس النفيل قطعة وشماله واليمين أحمى الضايعة. اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبي وأمه وأخي والتسعة المعصومين من ذريته وبني شافي كل مريض فك قيد كل أسير أيد وسدد حماة الدين اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا رب العالمين خصوصا عن أهلنا وعن أحبتنا في البحرين يا كريم المسبب لهذا المجلس الشريف. تقبل اللهم أعمالهم وسع اللهم في أرزاقهم وإلى موتاهم وأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.